باذن الله. انا ساكت ليه ومش عاوز اتكلم؟ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من ومعلمة كبيرة أوي يا أخويا، الله يفتح عليك. بس كده، كده كلنا دي. اللهم افتح فينا جدًا. ومن أحسن قولًا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله الله الله الله الله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. شفت بقى اللي اتكلم ده بيتكلمش لشيء شوية. ما بيتكلمش لكتير. ده لشيء شوية ده بقى بيتكلم ده يروح يقدم له طلب عشان يتكلم. كويس ان هو اتكلم دلوقتي من حافظ. خد بالك انا ما بصدق انه يجيني اخد رتبه بابا عليه وده ايوه اشتغل. ادفع بالتي هي احسن. النبي ندفع لو عملت بيها قريب ندفع. اشمعنى؟ مفيش مانع. احنا عندنا معانا الحمد لله. قول فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله اهو ده الكلام. شفت الفلوس بتأول قد ازاي وما عارف ان هندفع. ما شاء الله ما شاء الله. نرجع حساب من الاول. الله يكبر خاطرك يا عم شيخ محمد. الله يكبر قران وقارئ وعظمه واستاذ. الله يخليك. انت عم شيخ فؤاد امامنا يا سيدي ربنا يبارك فيك. الله الله الله الله الله الله الله الله. وما يلقاها إلا الذين صبروا. الله الله الله الله الله. اللهم اجعلنا. وما يلقاها إلا الذين صبروا. نعم نعم نعم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها سيدنا الله يخليك. حاضر حبيبك الكل. شوف بقى ما اقول لك حكايه. ما كنتش عاوز نكشف الورق. ما حدش قال الشويه دول الا انت وواحد تاني. اقول لهم عليه ولا تقولها تاني؟ حاضر هو واحد تاني اللي قالها غيرك. حاضر في المشايخ كلها. حاضر فقول تاني. الله يستعين. القران كل ما كرر ريحني. حاضر الله يفتح عليك. وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقيها إلا الذين صبروا. وما ومن آياته الليل. الله يا عم على قدرة الله يا عموس. الله يا سيدنا الله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. بقولك ايه، صلي على النبي. عمنا الشيخ محمد سلامة كان بيقوله من اياته كده برضو بيقبلك ويقف على من اياته من هنا كده. انت فاهمني ولا لا؟ اياته دي لوحدها. ها حاضر يا عم. بالك انك مدد ومن آياتك الله كده. ده ايام زمان بقى. قال اسامي بقى ايه ده انا يا عم حد يعرف انت الخير والبركه. الله يخليك. قول هنستسلم اخر الليل. الله يحفظك. الله يسعد عليك الخير كمان كده يا عم. ومن اتلم وقولكم وقول زي ما احنا عاوزين. الله يا ويلي. الله يا فضلك. نعمل ايه بس؟ الله يبقى خاطر يا رب. انت وجميع اخواتك يا رب. الله يكرمنا بالقرآن. قول يا عم يا رب. حسين بيه؟ الله يا سيدنا والنبي اسكت على صوتك. ومن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. طبعا وفاعة الهوى. الله الله يا عم. ومن الشمس ولا للقمر الشكري واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله يفتح عليك يا سيد. اللهم امين يا رب. الله يكرمنا واياك بالقرب يا حبيبي. اللهم امين يا رب. ومن Oh, سبحان الله يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ترى الأرض خاشعة فإذا الله يفتح عليك. الله يكرمك. الله يحفظكم يا سيدي. الله يا عم. قول يا عم. ومن هكسر لك النظاره دي زي ما تيجي. معلش زي بعض الصغير. ايوه اخليك. ايوه انا لسه جاي اهو. انت بره ما سمعتش حاجه لسه والله. شوف يا عم انا عجبتنا نصارك بكره ده البحر. حاضر يا سيدي. ايوه انا اديك ده البحر بكره. كله منك انت. الله يفتح عليك. احسن واحده دي بس. الله. ما فيش كده ابدا والله. لا في احسن. لا النبي صلوا على رسول الله الامر يا جدعان. بركه القران اسمع عشان ما تضيعوش اللي فات من دماغنا. قول يا عم. ومن اياته انك ترى الارض خاشعه. ده شوف بقى ابن الوسطى بتاعنا. خلي بالك الوسطى الكبير بتاعنا الكوماندر. حاضر. ايوه كده. امال يا عم بكره حد يفتينا. قول يا سيدنا. ترى الارض خاشعه وحياه مولانا الشيخ محمد. الشيخ محمد رفعت. حضرت. حاضر يا سيدي. احنا كرمنا ان شاء الله. حاضر. يعني اعتبر الجواب اللي جاي ده بقى هديه منك اليه. تفكر وشوف هتقوله ازاي. حاضر. من فضلكم بقى شكوت كده خلوه فقط. حلو رجلك المساء كلها بعد كده. الله يبقى خطرك يا عم انت وجميع المشايخ وانت مدر يا بعض ويا بحاجة ايوه هو ده الزبون بقى ده عم ده لحي ابابك ده حاضر يا سيدي ما تندبش ليه انا شوف جوابك جير كده انا من قاعدي والنبي حتى مين الكلام دعوه بقى الكلام مين كده مش هديك الاوبرا انت حر مش النهار يا طرف الناس اي والله النهارده انه على كل شيء طب قول بقى والله في شر مرة ومن آياتي أنك تري الأرض خاشعة فإذا معقول كده مفروض ساعة ما نبتدي يقرا كله شاهد انا ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء Mm-hmm. اعملوا ما شئتم إن